السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا معاشر المؤمنين، إن من الأحاديث العظيمة التي ذكر أهل العلم أنها من أصول الإسلام العظام حديثا اتفق عليه الشيخان، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين، وإن الحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. هذا الحديث العظيم يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين، أي أنه ظاهر لما قام عليه من الأدلة الظاهرة التي تبين أنه حلال، سواء كان ذلك على سبيل العموم كما في القاعدة أن الأصل في الأشياء النافعة الإباحة، أو كان على سبيل الخصوص بالأدلة الخاصة الدالة على أنه مباح. والحرام بين كذلك لما يقوم عليه من الأدلة الدالة على تحريمه. فالحلال ظاهر يعلمه كثير من الناس، والحرام ظاهر يعلمه كثير من الناس، لكن بين الحلال والحرام أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. هذه الأمور المشتبهات إما لما في ذلك من اختلاط الحلال بالحرام حتى يشتبه الأمر على الإنسان، هل هذا الأمر من الحلال أو من الحرام، كمن يختلط ماله بحلال وحرام، وإما لاشتباه الحال، فقد يشتبه الحال على الإنسان، هل هذا الأمر من ما يكون في جانب الحرام أو أنه مما يكون في جانب الحلال. فمثلا ذبح ذبيحة إذا رجع الحاج إلى بلده قد يشتبه على الإنسان لاشتباه الحال، هل هذا من حال التعبد فيكون بدعة لعدم ورود الحديث الصحيح، أم أنه من باب الشكر فيكون جائزا؟ فيشتبه الحال لدى الناظر أحيانا، وقد يكون لأن المسألة يتجاذبها دليلان: دليل يقتضي حلها، ودليل يقتضي حرمتها فتكون من المشتبه، مثل ما يسمى عند النساء اليوم بتشقير الحواجب، بحيث تضع المرأة على الحاجبين لونا يشبه لون البشرة، فتكون الحواجب مزينة بهذا اللون ويصغر حجمها. فهنا هناك دليل يقتضي الحرمة، وهو النهي عن النمص، وهذا يشبه النمص في فائدته. ودليل يقتضي الحلة، وهو التزين باللون، والتزين باللون حلال، فهذا الأمر من المشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. فمن اتقى الشبهات واجتنب الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، يستبرئ لدينه لأنه ابتعد عما يحتمل أن يكون حراما، فيكون استبرأ لدينه، ويستبرئ لعرضه لأن المشتبهات تشتبه على كثير من الناس، فمن رآه يفعل هذا المشتبه قد يقدح فيه ويقول فلان يفعل هذا الحرام، لأنه من الأمور التي تشتبه على الناس، فيظن بعض الناس أنها حرام. فإذا ترك المشتبهات فإن دينه يسلم من النقص، وإن عرضه يسلم من القدح. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، وذلك لأمرين. أما الأمر الأول فهو أن المشتبه قد يكون حراما في الحقيقة، فإذا وقع فيه الإنسان يكون قد وقع في الحرام حقيقة. والوجه الثاني أن المشتبهات كالحمى للحرام، فمن وقع في المشتبهات أوشك أن يجره الشيطان إلى الحرام. ويشهد لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. الحمى هو ما يحميه الملك أو السلطان لمصلحة خاصة أو لمصلحة عامة، كأن يجعله محمية لترعى فيه إبل الصدقة. فالراعي إذا كان يرعى حول الحمى يوشك أن يدخل في داخل الحمى. فكذلك المسلم إذا فعل المشتبهات وجرؤ على المشتبهات أوشك أن يجره الحرام، أن يجره الشيطان إلى الحرام. فعلى سبيل المثال الحديث مع النساء، ولو لبعض الحاجة لا لحاجة بينة من الأمور المشتبهات، فمن تساهل في هذا الأمر وأخذ يتحدث مع النساء في أيسر حاجة تكون، ولربما وصل الأمر إلى شيء من المزاح وشيء من الضحك، أوشك أن يجره الشيطان إلى الحديث الحرام. وإذا جره إلى الحديث الحرام أوشك أن يجره إلى الفعل الحرام حتى يقع في الزنا والعياذ بالله. فالذي يترك المشتبهات يستبرئ لدينه وعرضه، والذي يفعلها يقع في الحرام للوجهين المذكورين. ومن وجه آخر، هناك وجه دلت عليه بعض ألفاظ الحديث، وهو أن الإنسان إذا عود نفسه على ترك المشتبهات فإنه من باب أولى أن تأبى نفسه فعل المحرمات. أما إذا عود نفسه التساهل وفعل المشتبهات فإنه يوشك أن يتساهل في المحرمات. ألا وإن لكل ملك حمى يجعله محميا كما قلنا، إما لمصلحة عامة لمصلحة الرعية أو لمصلحة خاصة للملك كما هي عادة ملوك الدنيا. وإن لربنا سبحانه وتعالى حمى، وحمى الله محارمه. ملوك الدنيا لهم حمى يمنعون الناس منه، ومن دخل فيه غضبوا منه وأوشكوا أن يعاقبوه، وحمى ربنا محارمه، فمن ارتكب محارم الله غضب الله عليه وأوشك أن يعاقبه وأن ينزل به العقوبة. هذا الحديث العظيم أيها الإخوة فيه آداب وفوائد عظيمة وكريمة، منها أن دقيق العلم وكريم الفقه إنما يعلمه قلة من العلماء، هم العلماء الذين حسنت نياتهم وعظم علمهم فأصبحوا يعرفون دقائق الأحكام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. إذن هناك قليل من الناس يعلمون ما يشتبه على الناس، وهؤلاء هم العلماء الربانيون الذين عرفوا بحسن القصد وصلاح العمل ودقيق الفقه. وفي هذا من الفائدة لك يا طالب العلم يا مسلم، أنك إذا أردت أن تأخذ الأحكام فانظر عمن تأخذ هذا الحكم، لا تطلب الأحكام من كل من نسب إلى العلم، وإنما خذ الأحكام من الفقهاء الذين عرفوا بالفقه، عرفوا بسلامة القلوب، عرفوا بصلاح العمل، عرفوا بالنصح للأمة، عرفوا أنهم ينظرون إلى الأحكام ويحققونها ولا ينظرون إلى الأحكام بما يريده الناس أو يريده السلاطين أو غير ذلك، وإنما عرفوا بتحقيق الأحكام لأدلتها. فإن كثيرا من الناس اليوم يتكلمون في الأحكام الشرعية ويزعمون أنهم علماء وأنهم دكاترة يتخصصون في العلم الشرعي، لكنك لا ترى في كلامهم تحقيقا للدليل ولا نظرا إلى نصح عامة الأمة، وإنما تجد فيهم والعياذ بالله إما أنهم يتكلمون بحسب ما يريده الناس في بلادهم أو بحسب ما يريده الإعلام حتى لا يهاجمهم الإعلام، أو بما يريده من يريده ممن له سلطة. فهؤلاء لا ينبغي للمسلم أن يأخذ الأحكام عنهم، وإنما تؤخذ الأحكام عن العلماء الربانيين، العلماء الفقهاء الذين عرفوا بتعظيم الدليل والنظر إلى الدليل والنصح للأمة والصبر على أذى الأمة إذا لم ترضى بأقوالهم، لأنهم يقدمون نصح الأمة ويحبون للأمة السلامة في دينها والنجاة مما يغضب الله عز وجل. من فوائد هذا الحديث وآدابه أن المؤمن ينبغي له أن يحرص على سلامة دينه وعلى سلامة عرضه، فيبعد عرضه عما يسبب القدح فيه، وإذا فعل فعلا يحتاج إلى بيان فإنه ينبغي أن يبينه. ومن أجل أن يسلم عرضه ومن أجل أن تسلم له قلوب المؤمنين. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في المسجد معتكفا وجاءته أمنا صفية رضي الله عنها وأرضاها تحدثه، ثم خرج يقلبها إلى بيتها عند باب المسجد، مر صحابيان فأسرعا فقال صلى الله عليه وسلم: على رسلكما، إنها صفية. فخشي النبي صلى الله عليه وسلم على هذين الصحابيين رحمة لهما، وإن كان هذا يبعد لكن الرحمة لا بد منها، فقال: على رسلكما، إنها ليست امرأة أجنبية، إنها زوجتي. فقال: سبحان الله يا رسول الله. قال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بأصحابه ليلة في رمضان القيام، ثم صلى بهم الليلة الثانية وفي الليلة الثالثة أو الرابعة لم يخرج إليهم، لأن الناس قد اجتمعوا حتى ملأوا المسجد، فلم يخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أصبح أخبرهم بسبب عدم خروجه وقال: إنما خشيت أن تفرض عليكم، فبين أن عدم خروجه إليهم إنما هو من رحمته وخشيته أن يفرض عليهم. فمن الآداب أيها المؤمن أن تحرص على سلامة عرضك وعلى سلامة دينك وعلى سلامة قلوب المؤمنين، فإن الإسلام دين القلوب، يحرص على صفائها ونقائها وعلى حب المؤمنين لبعضهم. من آداب هذا الحديث العظيم أن المسلم ينبغي أن يؤدب نفسه على البعد عن الحرام، ومن تأديبه نفسه عن البعد عن الحرام أن يجعل بينه وبين الحرام سترة تحول بينه وبين الوصول إلى الحرام. هذه السترة هي ترك المشتبهات وترك بعض الحلال من أجل أن يبتعد عن الحرام. وقد جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه يقول: إني لأجعل بيني وبين الحرام سترة من الحلال ولا أحرمها، يعني لا أحرم الحلال لكني أترك بعض الحلال حتى أعود نفسي على ترك شيء لله. فإذا تعودت أني أترك الحلال لله أحيانا فمن باب أولى أن أتعود على ترك الحرام وألا أقترب من الحرام. فينبغي على المؤمنين أيها الإخوة إذا أرادوا الخير لأنفسهم ولأمتهم أن يعودوا إلى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وأن يعظموها، وأن لا يرضوا ممن يهون من سنة النبي صلى الله عليه وسلم تهوينه منها، بل يردون هذا ولا يقبلونه ولا يعظمون إلا من عظم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يحرصوا على تفقهها. يا ليت طلاب العلم يقرؤون على الناس حديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد إحدى الفرائض، ويشرحونه شرحا مختصرا ويربطونه بحياة الناس حتى يعود للأمة صفاء كان موجودا وعز كان موجودا بالرجوع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يفقهني وإياكم في دينه. ثم إن درسنا الفقهي معاشر الأحبة في شرح كتاب الحج من دليل الطالب في آخر ما سطره الشيخ مرعي الحنبلي في كتاب الحج، وقد كنا البارحة بدأنا في فصل العقيقة وبينا أن العقيقة وهي التي تذبح تقربا إلى الله عز وجل بسبب ولادة المولود، أنها سنة مؤكدة على الراجح من أقوال أهل العلم، وقد دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة. وبينا أن المولود إذا ولد وبقي إلى اليوم السابع اتفق القائلون بالعقيقة على أنه يعق عنه، وأما ما دون ذلك وما بعد ذلك فالراجح أنه يعق عنه. فإذا نفخ في الجنين الروح إن خرج كاملا في وقت الولادة عق عنه، وإن سقط قبل ذلك ميتا عق عنه، وإن لم يعق عنه في اليوم السابع عق عنه بعد ذلك. وبينا أن من السنة في يوم السابع أن يحلق رأس الغلام، والراجح من أقوال أهل العلم أن رأس الجارية الأنثى يحلق أيضا، وبينت لكم دليل هذا فيما ظهر لي والله أعلم. ووقفنا عند هذه النقطة، فيتفضل الشيخ ياسين وفقه الله يقرأ لنا. الحمد لله، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله، اللهم صل وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه: وأحب الأسماء عبد الله وعبد الرحمن. قبلها قال: ويسمى فيه، لو قرأت لنا بارك الله. طيب. قال ويسن أن يحلق رأس الغلام في اليوم السابع ويتصدق بوزنه فضة ويسمى فيه. نعم، سبق الكلام عن هذه الجملة، وأرجعنا الكلام عن قول المصنف رحمه الله: ويسمى فيه، أي أن السنة أن يسمى المولود في اليوم السابع، لحديث سمرة المتقدم، وقد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ويسمى. فمن السنة أن يسمى في اليوم السابع، ويجوز أن يسمى قبل ذلك ولو قبل الولادة إذا علم جنسه أو حين الولادة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم، رواه مسلم في الصحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم، فسماه في يوم ولادته، فهذا جائز. وقال بعض أهل العلم إن المقصود بأنه يسمى في السابع أن يعلن اسمه في السابع، ولو سمي قبل ذلك، ولو سمي في اليوم الأول أو الثاني فإنه يعلن اسمه في اليوم السابع. إذن السنة إن كان المولود لم يسمى عند ولادته أن تكون تسميته في يوم السابع من ولادته، وإن كان سمي فالسنة أن يعلن اسمه أيضا في يوم سابعه، فيعلن للناس أن اسمه كذا. والتسمية هي للأب، فالأب هو الذي يملك حق التسمية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم. لكن من الأدب أن الأب يشاور الأمة، ومن ينبغي أن يشاور كالجدين ونحو ذلك، فهذا مما يزيد المحبة ويوثق الصلة بين المسلمين. فإن اختلف الأب والأم فالأحسن أن يتفقا وأن يصلا إلى اتفاق حتى لا يقع في القلوب شيء. فإذا اتفق على اسم فهذا أمر حسن، وإذا لم يتفق إن رأى الأب أن يجعلها بالقرعة من أجل سلامة القلوب فهذا حسن أيضا، وإن لم يحصل ذلك فالحق للأب، فالحق للأب. وليس من المشروع أن يجعل للمولود اسمان، اسم يطلقه الأب واسم تطلقه الأم، فقد رأينا في بعض أحوال المسلمين أن هناك من يسمى باسمين. أنا رأيت فتاة يناديها الناس باسمين، فلما سألت قالوا إن أباها وأمها قد اختلفا في هذين الاسمين فسميت بهذين الاسمين، وهذا ليس من الأمور المشروعة، بل المشروع أن يكون للمولود اسم. وهذه الأسماء منها ما هو محبوب ومنها ما هو مباح ومنها ما هو مكروه ومنها ما هو محرم، وهذا ما يبينه المصنف رحمه الله. قال رحمة الله عليه: وأحب الأسماء عبد الله وعبد الرحمن. نعم، أحب الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، لحديث مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. فهذه الأسماء حبيبة إلى الله، وما دام أنها حبيبة إلى الله فهي خير الأسماء، وهي حبيبة إلى المؤمنين. فالتسمية بعبد الله وعبد الرحمن من أحب التسميات، والنبي صلى الله عليه وسلم قد سمى بعض الصحابة بعبد الله، وسمى بعضهم عند ولادتهم بعبد الرحمن، فهذه الأسماء أحب الأسماء، ويلحق بها كل ما عبد لله، كل ما عبد لله فإنه داخل في هذه الأسماء الخيرة المحبوبة، فكعبد الرحيم مثلا وعبد السميع وعبد العليم مما يعبد لله عز وجل. نعم. قال رحمة الله عليه: وتحرم التسمية بعبد غير الله كعبد النبي وعبد المسيح. نعم، اتفق العلماء على حرمة التسمية بالتعبيد لغير الله، كأن يقال عبد المسجد أو عبد الكعبة أو عبد الصالحين أو عبد المسيح أو عبد النبي أو عبد محمد. طيب، هل يصح أن يقول عبد الولي؟ إن أراد بالولي الرجل الصالح فهذا اسم محرم، إن أراد بالولي الرجل الصالح فهذا اسم محرم، فهذا يعود إلى قصد الإنسان، نحن لا نحكم عليه. لكن لو جاء إنسان قال: هل يجوز أن أسمي ابني بعبد الولي؟ قلنا له: من تريد بالولي؟ قال: الرجل الصالح. قلنا: هذا حرام، لأنه تعبيد لغير الله سبحانه وتعالى. وقد اتفق العلماء على هذا، واختلفوا في اسم عبد المطلب، اختلفوا في اسم عبد المطلب، فأجازه بعض أهل العلم ومنعه بعضهم. أما الذين أجازوه فقالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره واعتزى به وقال مثلا: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. قالوا فهذا يدل على جوازه. ورأيت لشيخنا الشيخ بن باز رحمه الله أنه قال إنه يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر بعض الصحابة عليه. ولم أقف على هذا، بحثت أنا بحسب علمي عن كوني هناك من تسمى بعبد المطلب فأقره النبي صلى الله عليه وسلم، فلم أقف أنا عليه. ويا ليت طلاب العلم ينظرون، فإن وجدوا يفيدون بهذا. لكن أنا أفيدكم بأن سماحة البحر الشيخ العلامة الشيخ بن باز رحمه الله ذكر أن اسم عبد المطلب جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر بعض الصحابة عليه. لكن الذي أعرفه أنا بحسب علمي أن الخلافة قائم على مسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتزى باسم عبد المطلب وقال أنا ابن عبد المطلب، وذهب بعض أهل العلم إلى حرمة التسمية بعبد المطلب. وهذا الذي يظهر لي والله أعلم، إلا إذا ثبت شيء آخر، وهو أنه لا يجوز، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا ابن عبد المطلب من باب الخبر، من باب الخبر وليس من باب الإنشاء. فهو لم ينشئ الاسم صلى الله عليه وسلم، وإنما أخبر باسم قديم، أخبر باسم قديم كان قبل الإسلام، فهذا لا يدل على الجواز. قال رحمة الله عليه: وتكره بحرب ويسار ومبارك ومفلح وخير وسرور. نعم، تكره التسمية ببعض الأسماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسمين غلامك يسارا ولا رباحا ولا نجيحا ولا أفلحا. لا تسمين غلامك أي مولودك الذكر يسارا ولا رباحا ولا نجيحا ولا أفلحا، فإنك تقول أتم هو فلا يكون فيقال لا. رواه مسلم. انتبهوا هنا يا إخوة، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسمين غلامك يسارا ولا رباحا ولا نجيحا ولا أفلح. طيب ما هي العلة؟ قال فإنك تقول أتم هو، يعني تقول فلان موجود فيقال لا. يقال عندك رباح فيقال لا، رباح عندكم فيقال لا، عندكم أفلح فيقال لا، فينفى الخير، ينفى الخير، فتكره النفوس هذا، فتكره النفوس هذا. فلذلك حمل النهي هنا على الكراهة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين العلة، وهي أنه لو سئل عنه ولم يكن موجودا فقيل لا تستقبح النفوس هذا أو تنفر من هذا. وأخذ من هذا أنه يكره أن يسمي المسلم ولده بما لو نفي لكرهته النفوس، ويستثنى من ذلك ما تعود الناس عليه، ما تعود الناس عليه، فإن هذا يستثنى. مثل صالح مثلا، صالح نعم فيه نفس العلة، لو قيل هل عندكم صالح فقيل لا تنفر النفس، لكن إذا تعود الناس على اسم صالح وأصبح لا أثر لإثباته أو نفيه، لأنهم خلاص إنما يطلقونه على الاسم وعلى المسمى، فهذا تسقط عنه الكراهة. طيب هل هذا خاص بهذه الأسماء التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا، بدليل أنه في بعض الروايات أيضا عند مسلم جاء النهي عن تسمية نافع، جاء النهي عن تسمية نافع، فالمقصود هنا أنه تكره التسمية بما لو نفي لا استقبحت الأنفس ذلك أو نفرت من ذلك، بما لو نفي وجوده لنفرت الأنفس عن هذا. كذلك يا إخوة يكره أو تكره التسمية بما يدل على التزكية، بما يدل على التزكية. فكانت هناك بنت لأبي سلمة سميت برة، سميت برة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزكوا أنفسكم، الله أعلم بأهل البر منكم. فقالوا: بما نسميها؟ قال: سموها زينب، سموها برة من البر والتقى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزكوا أنفسكم، الله أعلم بأهل البر منكم. فلما قالوا: بما نسميها؟ قال: سموها زينب. إذن التسمية بما يشعر بتزكية النفس مكروهة إلا ما اعتاد الناس على أنه سم، مثل ما مثلنا بصالح، صالح فيه تزكية، لكن اعتاد الناس على هذا الاسم لا على الصفة، لا على الصفة، ففي هذه الحال تسقط الكراهة. إذن مما يكره من التسميات أن يسمى بما فيه تزكية للنفس. نعم. قال رحمة الله عليه: لا بأسماء الملائكة والأنبياء. نعم، لا بأسماء يعني لا تكره التسمية بأسماء الملائكة والأنبياء، وجاء في بعض النسخ: ولا بأس بأسماء الملائكة والأنبياء، يعني أن التسمية بأسماء الملائكة والأنبياء جائزة. أما أسماء الأنبياء فلا شك أن التسمية بأسماء الأنبياء جائزة، وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم ابنه إبراهيم باسم النبي إبراهيم عليه السلام، وسمى ابن أبي موسى رضي الله عنه سماه إبراهيم، فالتسمية بأسماء الأنبياء جائزة فلا بأس. وأما التسمية بأسماء الملائكة كالتسمية بجبريل وميكائيل فمحل خلاف بين أهل العلم، بعض العلماء يقولون تكره التسمية بأسماء الملائكة لأن هذه الأسماء للملائكة خاصة، وبعض أهل العلم يقولون يجوز، وهذا الذي يظهر لي والله أعلم أنه تجوز التسمية بأسماء الملائكة لأنه لا دليل يدل على الكراهية، فتبقى على الجواز، تبقى على الجواز. مما يتعلق بهذا: ماذا نفعل إذا كان الاسم محرما؟ أنا وأنا صغير، سائل يقول: أنا وأنا صغير سماني أبي عبد الكعبة، سماني أبي عبد الأولياء، سماني عبد النبي، واليوم أنا كبير، فماذا أفعل في الاسم؟ أو شخص مثلا جاء قال: أنا سماني يعني أبي رباح، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التسمية برباح وهذا مكروه، فماذا أفعل؟ نقول أولا يا إخوة: التسمية إذا كانت لميت فإنها لا تغير، من سمي باسم فمات فإن اسمه لا يغير بل يبقى، جد من أجدادك اسمه عبد النبي جدك الثالث الرابع اسمه عبد النبي، لا يلزم أن تغيره لأنه هكذا كان وهكذا هو النسب. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يغير أسماء أجداده، لم يغير اسم عبد مناف، لم يغير اسم عبد مناف، ولم يغير اسم عبد المطلب، بل كان يقول أنا ابن عبد المطلب. إذن الاسم إذا كان لميت ولو كان محرما فإنه لا يغير، أما إن كان لحي كما ذكرنا في أمثلتنا فإن كان محرما وجب تغييره. إن كان محرما وجب تغييره، من اسمه عبد النبي وجب عليه أن يغير اسمه، من اسمه عبد الكعبة وجب عليه أن يغير اسمه، لأن هذا منكر والواجب تغيير المنكر للمستطيع، وهذا مستطيع. أما إذا كان الاسم مكروها لا محرما، إما لكراهية معناه أو لما ذكرنا من العلتين التزكية وأن النفوس تنفر إذا نفي، فإن من السنة أن يغير وليس بواجب، من السنة أن يغير، مستحب أن يغير وليس بواجب. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع اسما قبيحا غيره، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع اسما قبيحا غيره، كما في حديث عائشة رضي الله عنها عند ابن حبان والطبراني وصححه الألباني. كان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا سمع اسما قبيحا غيره، فوقع من ذلك وقائع. من ذلك أن ابنة لعمر رضي الله عنه كان يقال لها عاصية، اسمها عاصية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل هي جميلة فسماها جميلة. ابنة لعمر رضي الله عنه كانت يقال لها عاصية، اسمها عاصية، فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم جميلة، وهذا رواه مسلم في الصحيح. أيضا جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقال له أصرم، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم ما اسمك؟ فقال أنا أصرم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أنت زرعة، رواه أبو داود والحاكم وصححه الألباني. رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ما اسمك؟ قال أنا أصرم. الصرم هو القطع يا إخوة، أصرم يعني مقطوع. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بل أنت زرعة، عكس الأصرم، بل أنت زرعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يغير الأسماء. سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول لرجل ما اسمك؟ فقال اسمي شهاب، فقال اسمي شهاب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أنت هشام، بل أنت هشام، فغير اسمه من شهاب إلى هشام. وهذا رواه الإمام أحمد والحاكم وحسنه الشيخ شعيب الأرناؤوط وذكره الألباني في الصحيحة. ووقفت على أحاديث صحيحة أكثر من هذا غير فيها النبي صلى الله عليه وسلم الأسماء القبيحة أو المستكرهة. فمن السنة إذا كان الاسم مكروها أن يغير إلى اسم محبوب. وهنا أنبه إلى أمر نبه عليه شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله عند كلامه عن تغيير الأسماء، وهو أن الاسم إذا غير ينبغي أن يذكر الاسم القديم في الوثائق، يذكر في الوثيقة أو في الأوراق الرسمية أن اسمه كان كذا وغير إلى كذا. لماذا؟ قال لأنه قد تتعلق بالاسم القديم حقوق، فإذا لم يوثق الاسم القديم يضيع الحق. شخص مثلا يعني اسمه مثلا اسم مستكرة، اسم مستكرة، اسمه جريبيع مثلا، اسمه جريبيع، أو فتاة اسمها فأرة، يعني سبحان الله، يعني بعض الناس يسمي أسماء، ولعلي أشير إليها إن شاء الله. ثم أراد أن يغير اسمه لما أصبح رجلا وعنده أولاد، أراد أن يغير اسمه، نقول من السنة أن يغير اسمه، لكن ينبغي أن يوثق الاسم القديم، لأنه ربما اقترب من رجل وكتب وثيقة على نفسه باسم جريبيع، ثم بعد زمن جاء صاحب الحق يبحث عن جريبيع، ما فيه جريبيع، أصبح اسمه عبد الرحمن. فنبه شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله أنه في حال تغيير الاسم ينبغي توثيق الاسم القديم حتى لا تضيع الحقوق التي كانت متعلقة بالاسم القديم. والأصل في الأسماء فيما عدا هذا الإباحة، الأصل في الأسماء فيما عدا هذا الإباحة، فيجوز أو تجوز التسمية بكل اسم ليس محرما ولا مكروها، تجوز يعني بدون كراهة. ولكن الاسم أمانة، فيجب على الأب أن يؤدي الأمانة على وجهها، وأن لا يسمي المولود إلا باسم يكرمه ولا يؤذيه، يكرمه ولا يؤذيه. أما إذا كان الاسم قديما وأصبح الآن غير مستساغ عند الناس فإنه لا يسمى به. بعض الناس يسمي ابنه باسم أبيه، وإذا نظرنا إلى اسم أبيه وجدنا أن الناس يضحكون منها اليوم. كان الاسم قديما سائغا عند الناس، الآن أصبح الناس يضحكون منه. لا ينبغي للأب أن يؤذي ابنه بهذه التسمية، بل يختار الاسم المناسب، فالذي سيحمل الاسم هو الابن وليس الأب. فينبغي أن يؤدي الأمانة وأن لا يؤذي ابنه بتسمية يعني مستكرهة. وتجوز التسمية بالأسماء المسندة إلى الله، كيعني كما سأل السائل أمس أن يقال مثلا سليم الله كأبي، أو يقال رجاء الله كجدي، أو يقال فرج الله أو نحو ذلك. فسليم الله معناها مسلم لله، ورجاء الله معناها مرجو من الله. وهذا الاسم كان يكثر في البادية قبل سنين، وذلك أن الموت قد كثر في الناس في هذه البلاد في زمن من الأزمان قبل ما يقرب من 70-90 سنة، فانقسم الناس في التسمية إلى فريقين. فريق يسمون بأسماء قبيحة، يقولون حتى يعافه الموت، حتى يعافه الموت يعني يتركه الموت، فيسمون بأسماء قبيحة، وهذا جهل. وفريق أصبح يضيف الأسماء إلى الله رجاء أن يسلمه الله، فإذا ولد المولود قالوا رجاء الله، يعني المرجو من الله أن يبقيه. سليم الله يعني أن الله يسلمه. واليوم يوجد بعض الناس من يسمون بهذا، وهذا جائز مباح لا بأس يعني به. نعم. قال رحمة الله عليه: وإن اتفق وقت عقيقة وأضحية أجزأت إحداهما عن الأخرى. نعم، عند الحنابلة إن اتفق وقت العقيقة مع وقت الأضحية، كان وقت العقيقة يوم العاشر من ذي الحجة أو يوم الحادي عشر أو الثاني عشر أو الثالث عشر، على القول بالثالث عشر، يقولون تجزئ ذبيحة واحدة بنية الأضحية والعقيقة، فيذبح ذبيحة واحدة ينوي بها العقيقة والأضحية فتتداخل، فجعلوا هذا مما يتداخل. لكن الصحيح من أقوال أهل العلم أنهما لا تجتمعان، فالأضحية لا تجتمع مع العقيقة، لأن لكل ذبيحة مقصودا، وما دام أن لكل ذبيحة مقصودا فإنهما لا تتداخلان، فلا تكفي ذبيحة عن الأضحية والعقيقة معا، لا تكفي ذبيحة عن الأضحية والعقيقة معا، بل يذبح عن العقيقة، يذبح العقيقة ويذبح الأضحية. هذا الصحيح من أقوال أهل العلم. بقي أمر يتعلق بالعقيقة، وهو كيف يصنع بالعقيقة. الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يصنع بالعقيقة ما شاء، فيتصدق بشيء منها ثم إن شاء طبخها ووزعها على الناس، وإن شاء طبخها ودعا لها من يحب من الناس، وإن شاء قسمها لحما. والصحيح من أقوال أهل العلم أنه يجوز كسر عظمها، ولا يلزم أن تفصل سليمة العظام. وحديث عائشة رضي الله عنها الذي ورد فيه أنها تقطع جدولا حديث ضعيف، حديث ضعيف، فله أن يفعل بها ما شاء. قبل أن أختم أنبه على أمر يتعلق بمسألة العقيقة أو مسألة السابع أو السبوع. المشروع في يوم السابع أن يذبح عنه، وأن يحلق شعره، وأن يتصدق بوزن الشعر فضة، وأن يسمى. أما ما يفعله بعض الناس من أمور أخرى فليست مشروعة. بعض الناس في يوم السابع يفعلون أمورا ليست مشروعة، منها مثلا وقف في بعض البلدان أنهم يأتون بما يسمى الهون أو الهوند الذي تدق فيه الحبوب، ثم يدقون بيد الهون في الهون باليد بأنغام موسيقية ويغنون، وقد يقفزون من فوقه، وقد يشترون له ملعقة ذهب ويعطونه من الماء أو الحليب بهذه الملعقة. كل هذه غير مشروعة، وكل هذه من الأمور التي ينهى عنها. وبعضهم يعقد له التميمة في يوم السابع، يذهبون للشيخ يكتب له تميمة ثم يعلقونها في رقبته أو يضعونها في عضده، وهذه من الشرك، فتعليق التمائم شرك، ومن تعلق تميمة فلا أتم الله له. فمثل هذه الأمور يجب على المسلمين أن يبتعدوا عنها، وأن يقتصروا على ما شرعه الله عز وجل لهم في يوم السابع. ونقف هنا لنجيب عن بعض أسئلة الإخوة، وقد أتممنا كتاب الحج من دليل الطالب، ثم من يوم الغد إن شاء الله نستمر في كتاب الطهارة إلى أن أعلن لكم الجدول الجديد إن شاء الله عز وجل. فتكون الأيام مقسمة على الدروس التي سأخبركم بها إن شاء الله عز وجل. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم وغفر الله لنا ولكم المؤمنين. آمين. أحسن الله إليكم التماس لو تواصلون في الجهاد في الحاجة إليه. ما في بس ما في بس. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هل تشترك العقيقة مع غير الأضحية كوليمة العروس وذبيحة لإكرام الضيوف؟ لا، وإنما ذكروا أنها تشترك مع الأضحية عند الحنابلة، وقلنا أن هذا أيضا مرجوح، والراجح أن العقيقة ذبيحة منفردة لا تضاف إلى غيرها. لكن لو أن الإنسان أولم يوم زواجه مثلا وما كان قد عق عنه فذبح ذبيحتين عقيقة وجعلها مع وليمة الفرح ولكنه أفرد ذبيحتين بالعقيقة فلا بأس. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يخرج عن وزن شعره ذهبا؟ لا، إنما الذي ورد في السنة فضة أو قيمة الفضة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. كم يضمن من لم يتصدق عن أضحيته؟ ما نستطيع أن نقول كم، لكن يضمن يعني أقل مقدار من اللحم ككيلو أو نصف كيلو أو نحو ذلك. تلطيخ رأس الطفل بالدم هو حرام أو مكروه؟ مكروه مكروه، ويعني لمقام الرواية الواردة، وإن كان يظهر والله أعلم أن فيها وهما. نعم. الصارف للكراهة فيما يتعلق بالأسماء المكروهة؟ الصارف من التحريم إلى الكراهة أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن العلة، وهذه العلة لا تقتضي التحريم. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول هل من السنة التسمية يوم ولادته كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، نقول إن هذا جائز، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم أقوى من فعله، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في يوم سابعه ويسمى بقوله، والنبي صلى الله عليه وسلم بفعله سمى إبراهيم رضي الله عنه عند ولادته، فهذا جائز، والسنة أن يسمى في يوم السابع. نعم. وبعض فقهائنا قال إن كان الاسم هيئ قبل فإنه يعلن عند الولادة، وإن كان الاسم لم يهيئ قبل فإنه يعلن في اليوم السابع. هذا قول لبعض أهل العلم، وأحسب إذا ما وهمت أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يرى هذا. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل إذا ولد ليلا تكون السنة الذبح ليلا لتمام السابع؟ لا، الأفضل أن يكون الذبح نهارا خروجا من خلاف أهل العلم وتشبيها له بالأضحية. نعم. يقول هل يجوز التسمية بجار الله؟ نعم لا بأس. معنى ماذا؟ يعني أنه مجاور لله، بمعنى أنه مجاور لطاعة الله. نعم. يقول عندنا في البلاد يوم السابع تقوم عائلة المولود بدقيق مع عسل يقال له الطمينة، هل جاء في السنة نهي؟ ثم يقول هل جاء في السنة نهي عن اسم نهاد وسهام؟ أما هذا الذي ذكره ما أعرفه ولا يعني أعرف حكمه، وأما التسمية بسهام نحو ذلك فلا بأس إذا لم يكن ذلك مكروها. نعم. عند الناس. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول امرأتي مريضة مرض أعجزها عن المشي وتتألم كثيرا وأنا تعبت، فهي لا تستطيع القيام بشؤون البيت وغير ذلك لأنها مقعدة، فهل يجوز لي أن أخذ قرضا ربويا لمعالجتها؟ أسأل الله أن يشفيها، وأسأل الله أن يصبرك ويكتب أجرك. وأما أخذ القرض الربوي فلا، فإنه لا خير فيه، بل هو ممحوق، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول درهم ربا يأخذه الرجل وهو يعلم أشد عند الله من 36 زنية، فالربا شأنه عظيم، لا تقترب منه، لا ينفعك بشيء، وإنما اسعى فيما هو مباح، وأكثر من الدعاء، واصبر واتق الله، وربك وعدك وعدا، فقال ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وما يدريك أن صبرك على تعبها وصبرها أيضا سيقودكما إلى الفردوس الأعلى. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول هل الختان يوم السابع من السنة؟ لا، الختان السنة أن يكون حيث يكون أرفق بالولد، حيث يكون أرفق بالولد، وسيأتينا إن شاء الله هذا في خصال الفطرة. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. سؤال عن طريق الشبكة، يقول هل يجوز للإمام أن يقرأ من المصحف في الصلوات الخمس؟ لا حاجة لهذا، فإن الصلوات الخمس لا يعني يحتاج فيها إلى أن يطيل القراءة، ويقرأ مما يحفظ، فإن القراءة بالمصحف تقتضي حركة وتقتضي أمورا لا حاجة لها في صلاة الفريضة. وإذا كان لا يحفظ شيئا من القرآن فما يصلح للإمامة، يصلي غيره. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول هل يلحق بالأسماء المكروهة التي ذكرت ما يؤنث مثل نجيحة؟ انظر في البلد، إذا كان الشيء إذا نفي نفرت النفوس من نفيه أصبح مكروها. وهذا يختلف من بلد إلى بلد. يقول جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، ما هي السن المعتبرة في العقيقة؟ مثل الأضحية، مثل الأضحية، أحكامها أحكام الأضحية. يسأل يعني هل هذا الصحيح، هذا الصحيح. وإن كان في المسألة بعض الخلاف. يسأل هل الأفضل أن تطبخ أو تعطاني أن؟ كثير من الفقهاء يقولون الأفضل أن تطبخ، لما في الطبخ من إحسان إلى الناس، لأنه إذا طبخها وهيأها وفرقها على الناس مطبوخة يكون في ذلك زيادة إحسان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول هل هناك ضابط للتزكية ولما تنفر النفس من نفيه؟ الضابط أن يرجع إلى عرف الناس في هذا. يقول هل الأسماء المحرمة محصورة فيما عبد لغير الله؟ هذا الذي أعرفه. جزاكم الله خيرا وأحسن. طبعا فيه ما يكون محرما لغيره لا لذاته، كالتسمية بأسماء الكفار، فإنه يكون حراما من جهة أنه تشبه بالكفار، لكن لو أسلم الكافر وله اسم معروف عند الكفار، جورج ولا نحوه، لا يلزمه أن يغيره، إن غيره إلى اسم من أسماء المسلمين فحسن، وإن لم يغيره فلا بأس، لكن لا يجوز للمسلم أن يتسمى بجورج لأن هذا من أسماء الكفار، فتكون التسمية من باب التشبه بهم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول ما حكم التسمي بحكيمة؟ في الأصل أنه لا بأس به، كما تسمى بحكيم فلا بأس به. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز أن يعق عن الغلام أكثر من شاتين، وهل له أن يذبح عند شاة عنه بشاء وواحدة من الضأن؟ أما أن يعق بأكثر فالذي يظهر لي والله أعلم، وأجبت البارحة أن السنة والكمال في الشاتين، فيقتصر على ما ورد في السنة. وأما بالنسبة للشاتين فالأصل أن تكون الشاتان متكافئتين كما في حديث عائشة رضي الله عنها، يعني متقاربتين في الجنس، في الحجم، في الصفات، ويجوز لو اختلفتا، لكن الأفضل والأكمل أن يستويا. يقول هل يشترط العقيقة أن تكون مسنة أو من الضأن مثل الأضحية؟ كما قلنا مثل الأضحية، مثل الأضحية. نعم. يقول هذا هل يجوز التسمية بطيف؟ لا بأس، لا بأس. وهذا يقول هل يجوز التسمية بحاضر الرحمن؟ ما أدري. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول صلاة الأفراح عندنا يستخدمها الناس الأفراح، ولكن بعضهم يرتكب فيها بعض المحرمات والمنكرات من موسيقى وتصوير، هل يجوز تأجيرها لإقامة وليمة لا منكرات فيها، أو أن هذا من الإعانة على المنكر؟ سؤال يعني غريب، من جهة أن الأخ يقول هل يجوز تأجيرها على وليمة لا منكرات فيها، أما أن هذا من الإعانة على المنكر، ليس كذلك في آخر السؤال؟ كيف يكون إعانة على المنكر وهي لا منكرات فيها؟ من حيث يا شيخ صاحب الصالة. السؤال غريب، أنا أفهم أين سنذهب، لكن السؤال غريب، هل يجوز تأجيرها لإقامة وليمة لا منكر فيها أم أنه إعانة على المنكر؟ هذا ما يتصور أنه إعانة على المنكر ما دام أنه لا منكر فيها. لكن لو قال هل يجوز في هذه الحال أن أؤجر الصالة للأفراح ما دام الناس قد يجعلون فيها منكرا وقد لا يجعلون، نقول القاعدة التي ذكرناها مرارا وتكرارا أن ما احتمل الحلال والحرام جازت المعاملة به إحسانا للظن بالمسلمين. قلت لكم مرارا الموس يحتمل أن الرجل يأخذه ليحلق لحيته وهذا حرام، ويحتمل أن يأخذه ليحلق عانته وهذا مشروع، فلا نقول يحرم بيع الموس، نقول يجوز إحسانا للظن بالمسلمين، إلا إذا علم أن هذا المعين سيفعله في الحرام، سيجعله في الحرام، هنا نقول ما يجوز لأنه علم أنه سيجعله في الحرام فلا يجوز أن يعينه على الحرام. صلاة الأفراح ما دام أنها تفعل فيها ولائم بلا منكرات وتفعل فيها ولائم بمنكرات الأصل أنه يجوز، لكن يجب على صاحب الصالة أن يشترط عدم المنكر وأن يجعل في العقد أن من حقه سحب الصالة في حال وجود المنكر، فيجعل هذا الشرط موجودا في العقد. أنا أتكلم عن الجواز، أما عن النصيحة لو جاءني قال أنا عندي مال أريد أن أجعله في صالة أفراح وهي محتملة لهذا ولهذا، قلت دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. أما يأتيني في الحلال والحرام ما أستطيع أن أقول حرام لأني أريد نفر الناس، الحلال والحرام مبني على الأدلة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا يسأل عن شراء المنتجات من الدي اكس ان وما يتعلق بالشبك الترويج الشبكي. على كل حال ما يسمى بالتسويق الشبكي الاصل فيه انه حرام، يبيعون منتجا من المنتجات ثم يدخل العميل ويصبح كالوكيل عنهم، يبيع لهم عن طريق الشبكة ويكون هناك جناحان لكل عميل على صفات معينة. قد درست هذه المعاملة دراسة متأنية وظهر لي والله أعلم أن الأصل فيها أنها حرام، ولا يستثنى من ذلك إلا النذر القليل الذي رأينا أنهم اجتنبوا المحرم لما نبهوا عليه. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول من عادة البلد عندنا أنهم في اليوم 40 من ولادة المرأة يعملون وليمة، فهل يجوز تأخير العقيقة لهذا اليوم فتكون عقيقة ووليمة؟ لا لا، بل تبقى العقيقة في وقتها. نعم. أحسن الله إليكم. يعني ما نقول الأفضل أن تبقى في وقتها، وحتى يخرج الإنسان من خلاف أهل العلم ويطبق السنة، لا تترك السنة إلى عادة. هذه الوليمة عادة عند الناس ليست من الأمور المشروعة، فتبقى العقيقة على السنة في يوم السابع. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: ما حكم إبدال الذهب المكسر المستخدم من صاحب المحل وأخذ ذهب جديد مثله في الوزن تماما وإعطاء التاجر زيادة قيمة التصنيع؟ لا، ما يجوز، ما يجوز أن يأخذ مثلا 100 جرام ذهب مصنع ب100 جرام ذهب مكسر ويزيد على 100 جرام مثلا 1000 ريال. ما يجوز، هذا ربا، هذا ربا. لكن ما هو الحل؟ أن يبيع المكسر إلى الصائغ. هذه 100 جرام القديمة بكم تشتريها؟ قال: أشتريها 500 ريال. طيب بعتك، هات 500 ريال. أخذ 500 ريال وضعها في جيبه، ثم أراد أن يشتري هذه الأسوارة 100 جرام بكم؟ قال: ب1000. قال: خذ هذه 1000. لا يجوز للإنسان أن يبيع الجيد بالرديء مع زيادة، سواء من جنسه أو من غير جنسه، ولكن يبيع الرديء بثمنه ثم يشتري الجيد بثمنه. هذا الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. جزاكم الله خيرا أحسن إليكم. يسأل عن التشقير، هل هو حلال أم حرام؟ أشرت إليه في كلامي، أنا درست المسألة وظهر لي أن التشقير من المشتبهات، تركه أسلم للدين والعرض، وننصح بتركه ونؤكد على تركه، لكن من فعلته لا تكون فاعلة للحرام، لا تكون نامصة ولا متنمصة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: هل الصديد نجس؟ طبعا يا إخوة، التشقير غير التحديد، التشقير باللون والتحديد بالموس، يزال بعض الجبين، التحديد بالإزالة حرام، حكم النمص. أما التشقير باللون بحيث تضع من لون بشرتها ما يشبه لون بشرتها فوق بعض الشعر، فهذا لا أقول إنه حرام، لكنه من المشتبهات التي يحث على تركها. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: هل يجوز الجمع بين البسملة التي لدخول الخلاء والبسملة التي للوضوء إذا أراد الرجل التوضؤ داخل بيت الخلاء لعدم وجود مكان للوضوء من دون بيت الخلاء؟ نعم، إذا كان عند الدخول قال بسم الله ونوى البسملة للدخول والبسملة للوضوء أجزأ هذا إن شاء الله عز وجل. نحن سيأتينا إن شاء الله في مسائل الوضوء في مسألة البسملة، وإذا كان الإنسان في الحمام ماذا يصنع، سنبين إن شاء الله الأوجه التي تفعل. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم أحسن الله إليكم. يقول: هل من السنة أن يحلق رأسه ويتصدق بوزنه فضة إذا كان سيعق عن نفسه؟ لا، إنما السنة أن يعق عنه في السابع، لأن هذا من باب إماطة الأذى. الصبي أو المولود عندما يولد ويخرج من الرحم من المخرج المعروف يخرج بشعره ويكون فيه أذى، فيحلق في يوم السابع لإماطة الأذى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأميطوا عنه الأذى. وهذا ليس متحققا في الرجل الكبير إذا أراد أن يعق عن نفسه. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: هل يدخل في المتشابه ليس بالحرام ولا بالحلال تصوير ذوات الأرواح؟ تصوير ذوات الأرواح عندنا من الحرام البين، فهو حرام كما دلت عليه الأدلة، لكن لو أن طالب علم نظر في المسألة ولم يتظهر له الحرمة لكن بقي عنده نوع من الشبهة، فإنها تكون في حقه من المتشابه. أما ما نراه في دراسة المسألة دراسة متأنية طويلة أن تصوير ذوات الأرواح حرام من الحرام البين. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول عندنا في بلادنا جمعيات استهلاكية يعني خاصة بدولة لتوزيع مثل السكر والدقيق وزيت وغيرها، فبعض الأشخاص يبيعون هذه البضاعة للتجار. أحد الأشخاص كان يشتري هذه البضاعة منهم ثم يقوم ببيعها حتى كون رأس مال من هذه التجارة، حتى كون منزلا وسيارة تجارة أخرى، فهل يعتبر ماله حرام؟ وماذا يفعل إذا كان حراما؟ كيف يتخلص منه؟ ما جعلته السلطة للناس من باب الإعانة للناس في الجمعيات وما يسمى بدعم الغذاء ونحو ذلك لا يجوز أن يصرف إلا فيما جعلته السلطة، لأن هذا من مال المسلمين، من مال الدولة العام، يدفع فيه للتخفيف عن المسلمين. فكون الإنسان يأخذه ويشتريه ثم يبيعه بالأسعار العالية في السوق لا يجوز، لا سيما أن الأنظمة تمنع هذا. وعليه فإن المال المتولد من ذلك حرام، فإن كان ذلك مع جهل أو يعني معصية ثم تاب الإنسان منه، فالمختار عندي كما بينت لكم سابقا أنه لا يلزمه أن يتخلص من الماضي، لكن يكثر من الصدقة، والمال الذي في يده له إن شاء الله. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل عن صفة التحنيك ووقته. صفة التحنيك أن يذاب شيء من التمر ويمج في فم الطفل، وذلك عند ولادته، عند ولادته يحنك ويؤذن في أذنه اليمنى. وقد قال الأطباء إن هذا مفيد للمولود، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحنك، فكان يؤتى بالمولود ومعه شيء من التمر فيأخذ شيء من هذه التمرة ويأخذه النبي صلى الله عليه وسلم ويلوكه في فيه ثم يمجه في فم الغلام. وإذا عمل التحنيك بأن يوضع التمر في شيء من الماء ثم يعني بملعقة أو نحوه يوضع في فم الغلام فطيب، أو أخذ التمر ولينا حتى أصبح لينا ثم يدخل في فم المولود، هذا كله طيب. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بارك الله فيكم. يقول ما حكم التسمية بغير العربية؟ إن كان من غير العرب فإنه يسمي بلسان قومه، إن كان من غير العرب فإنه يسمي بلسان قومه ولا حرج، أما العربي فإنه لا يتسمى إلا بالأسماء العربية، لأن الغالب أن الأسماء التي ليست عربية ليست من أسماء المسلمين في الأصل. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول أي الأسماء أفضل، ما عبد لله أو أسماء الأنبياء بناء على أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى ابنه إبراهيم؟ النبي صلى الله عليه وسلم سمى إبراهيم وسمى يوسف كما صح ذلك عنه، ولكنه أخبرنا أن أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، فنقول الأحب والأفضل هو التعبيد لله، وتجوز التسمية بأسماء الأنبياء عليهم السلام. أحسن إليكم. يقول هل تكره التسمية بمصطفى والمختار والمكي وهي ألقاب للنبي عليه الصلاة والسلام؟ لا بأس من التسمية، هذه أسماء ليست ألقابا، يعني أن يسمى إنسان بمصطفى أو بالمختار أو نحو ذلك ما فيها بأس. نعم. التسمية أحسن الله إليكم بطه وياسين أنهما اسمين. ما فيها بأس، ما فيها بأس، ما فيها بأس. نعم. يقول: تنتشر في بلادنا التسمية بحسب الله وحسب الرسول، فما حكم ذلك؟ والله تحتاج أن يتأمل في معناها، فإن الحكم على الاسم فرع عن معناه، وأنا الآن ما يظهر لي المعنى. نعم. يقول: هل حديث ما عبد خير الأسماء ما عبد وحمد ضعيف؟ ضعيف. نعم. وحديث كان يقصد أصدق الأسماء حارث وهمام صحيح. يقول: هل الصديد نجس الذي يخرج من الجرح الملتهب؟ الصديد محل خلاف، محل خلاف في كونه نجسا، والأقرب والله أعلم أنه يأخذ حكم الدم، وأنه إذا قلنا بنجاسة الدم فإنه نجس، وإذا لم نقل بنجاسة الدم فإنه ليس بنجس. والذي يظهر لي أن الدم غير المسفوح وغير الخارج من السبيلين ليس نجسا. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: هل يجوز للنائم أن ينام على بطنه لغير حاجة؟ النائم ما يقال فيه يجوز أو لا يجوز، النائم مرفوع عنها القلم. الأخ يقول: هل يجوز للنائم أن ينام؟ النائم مرفوع عنها القلم، ما عليه تكليف، ما يقال يجوز أو لا يجوز. هل يجوز للمسلم أن ينام على بطنه؟ ورد النهي عن هذا، ورد النهي عن هذا، فهو من الصفات المنهي عنها في النوم. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: هل من يذبح الدجاج الصناعي يكبر فيه على كل دجاجة تذبح، أو يكبر عليها مرة واحدة؟ ما فيه دجاج صناعي. يعني المقصود الذبح، ذبح الدجاج بالمكينة، بحيث يكون هناك جهاز يعلق فيه الدجاج ويمر، والمكينة تقطع رؤوس الدجاج. فهل تكفي تسمية واحدة أو لابد أن يسمي على كل يعني دجاجة بعينها؟ إذا سمى ناويا التسمية على الجميع وكانت تذبح في وقت واحد تكفي هذه التسمية، أما إذا كانت تذبح في أوقات متفرقة فإنه يسمى على كل ذبيحة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: ما حكم التسمية بخير البشر؟ خير البشر محمد صلى الله عليه وسلم، ما يجوز. نعم. أثابكم الله. يقول: هل يجوز التسمية بنظرة الله أو ندرة الله؟ لا تجيب لي أسماء ما نعرفها. هذه فرصتهم يا شيخ. يقول: ماذا يفعل من اسمه عبد الستار؟ إن غيره إلى عبد الستير فهذا حسن، إن غيره إلى عبد الستير فهذا حسن. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: هل من السنة، لكن هنا لا نقول بوجوب التغيير، لأن المقصود بالستار الله، فهو ليس من التعبيد لغير الله، لكنه خطأ، فإذا غيره إلى عبد الستير فهذا حسن. نعم. يقول: هل من السنة أن يكني الرجل نفسه، وهل يجوز له أن يتكنى قبل أن يتزوج؟ نعم، بل يكن وهو صغير. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا أبا عمير ما فعل النغير؟ ولد صغير كان عنده طائر النغير يلعب به فمات، فكان الطفل يعني حزينا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يسليه فقال: يا أبا عمير ما فعل النغير؟ فيكنى ولو كان طفلا. وهذه كانت من عادة العرب التي جاءت أيضا في الإسلام، وهي التكني، فيكنى ولو كان قبل الزواج. ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.